بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فإن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه في سورة الأنعام: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد روى الإمام البخاري في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه، يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وخالف العالمين، قال أصحابه: وأينا لم يظلم، وأينا لم يظلم. فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم، في سورة لقمان. فتأمل كيف اتهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنفسهم بالظلم وهم العدول. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، والعدول جمع وهو الرجل الذي لا يتهم، لا تهمة فيه ولا شبهة فيه. وكيف يتهمون وقد طهرهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنهم، فكلهم عدول. ولذا فقد قال الإمام ابن حزم، هذا الإمام العظيم المفترى عليه من قبل وسائل الإعلام ونسبوا إليه من التهم ومن الأباطيل ما الله به عليم، هو إمام عالم من أئمة المسلمين، فإياكم أو احذروا وسائل الإعلام العفو. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم في الجنة ومتفاوتون في الدرجات. فهؤلاء القوم قد رضي الله عز وجل عنهم وأكرمهم وطهرهم وحفظهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، ونجاة بين يدي الله تبارك وتعالى في غد، وهم مهتدون، هداهم الله تبارك وتعالى بهدايته، بشرط ألا يلبسوا إيمانهم بظلم. ما ظلم، هكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الآية، أن من كان مؤمنا وظلم فليس من المهتدين. فأنزل الله تبارك وتعالى جبرا لخواطرهم وإكراما لهم وتعليما لهم: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك في هذه الآية كما ذكر الله تبارك وتعالى ظلم عظيم، أعظم الظلم وأقبح الظلم أن تكون ظالما، والظلم ها هنا هو الشرك والعياذ بالله. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففسر الله تبارك وتعالى الظلم في هذه الآية بالشرك. فلا أحد أظلم ممن عبد مع الله عز وجل إله آخر. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو الظلم. فصرف العبادة وهي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وجعلها لصنم أو لوثن أو لحجر أو لمدر أو لملك أو لولي والعياذ بالله من الأموات، أو صرفها لبشر. لا شيء أعظم من ذلك، أقبح أنواع الظلم أن تشرك بالله والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم. أنفسهم من الظلم. والظلم أيضا قبيح، وهو كبيرة من الكبائر. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قال كبيرة الظلم، وذكر الآيات: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الآيات خلاص. فالظلم من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهو قبيح، وكل كافر ظالم وليس كل كافر ظالم، كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. يعني الرجل لا كفر بالله واليوم الآخر فهذا من رؤوس الظلم والعياذ بالله، لكنه إذا ظلم نفسه بترك الطاعات أو إذا ظلم غيره بأخذ ماله أو لم يكفر، لكنه قد وقع في ذنب عظيم وجرم كبير. ولذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا على أنفسهم من الظلم. فإياك والظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى النادر، تنام عيناك والمظلوم منتبع يدعو عليك وعين الله لم تنام. حتى الكافر لا يجوز لك أن تظلمه. يعني إذا رأيت بعض المقربين الذين لا يفهمون شيئا عن الدين يقولون إذا مكن للإسلاميين أو للسلفيين وحكموا البلاد والعباد ظلموا غير المسلمين، وهذا كلام باطل، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بإحسان القول وباختيار الكلمات حتى مع الكفار. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا لهم قولا حسنا جميلا لطيفا مؤدبا للناس كافة. ما قال وقولوا للمؤمنين حسنا، وقولوا للإخوة حسنا، وقولوا للإسلاميين كما قلنا حسنا، ولكن وقولوا للناس. حتى التعامل مع أهل الكتاب يكون بالأدب. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال، المناظرة، الكلام يكون بأدب، فلا ينبغي لأحد أن يظلم إنسانا آخر حتى وإن كان كافرا. وقال جمع من أهل العلم: دعوة الكافر على من ظلم مستجاب. إذا دعا لك هو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عن الظلم، لا يحب الظالمين، حرم الظلم على نفسه، لا يظلم مثقال ذرة، وكيف يظلم وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. والظلم كما عرفنا هو وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبرأ نفسه ونزهها سبحانه وتعالى عن الظلم، فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى آخر هذه الآيات. وحرم الظلم على عباده المؤمنين. فإذا ظلمت ووقعت في تلك المعصية فبادر بالتوبة. إذا أخذت مالا من إنسان أو ظلمته وما أعطيته حقه، أو أكلت إنسانا في ميراث من الأقارب أو من غيرهم والعياذ بالله، فلا بد أن تقوم برد المظلمة إلى أصحابها في الدنيا. يعني يقول لك مثلا: أنا تائب. طيب أنت تائب من أي شيء؟ من أكل أموال الناس؟ التوبة لا تقبل إلا إذا قمت برد المظالم إلى أهلها. أما عن السيئات التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى كتأخير الصلوات وكتضييع صلاة الفجر وكالكلام القبيح وإلى آخره، فبالتوبة والاستغفار وبالعزم على عدم العودة يغفر الله عز وجل. أما عن المظالم التي بينك وبين الناس كأخذ أموالهم أو كالغيبة أو كالكلام في أعراض الناس، فلا بد من التحلل، أن تطلب من أخيك العفو وأن تقوم برد المال إلى هذا الإنسان، وإلا فالقصاص يوم القيامة. قال العلماء: إذا عبر المؤمنون الصراط، صراط من؟ يضرب على ظهر النار، خلاص يكون على ظهر النار، ويؤمر المؤمن إنهم أي عباد الله المؤمنين يحبسون ويجتمعون في قنطار. هذه القنطار بين الجنة والنار للتصفية وللترقية وللتهذيب وللقصاص ولرد المظالم إلى أصحابها. وهناك ما في أموال، تكلمت في حق إنسان أو أخذت شيئا من ماله دفعت إليه من حسناتك، نسأل الله.